المصنف رحمه الله باب الغسل بضم الغين الاغتسال أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص وبالفتح الماء أو الفعل وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمين وغيره من خطمي وغيره. هذا باب آخر من أبواب الطهارة ولكنه نوع يختلف عن السابق. فالنوع السابق تكلم فيه على الوضوء وما ينقضه، وهذا الباب يتكلم فيه على الغسل وما يوجبه. فالغسل بالضم الاغتسال أي استعمال الماء على جميع بدنه على وجه مخصوص، استعمال الماء في جميع بدن الإنسان على هيئة مخصوصة، هذا هو الغسل بالضم. وأما الغسل بالفتح فهو الماء، فيقال نريد بالغسل للغسل، فالغسل هو الماء والغسل هو الاغتسال. ويطلق أيضا الغسل على الفعل أيضا أي على الاغتسال. وأما بالكسر وهو الغسل فهو ما يغسل به الرأس مثل السدر والشامبو المستعمل الآن، فيسمى غسل بالكسر. فهذه استعمالات العربي، فما يستعمل لغسل الرأس يسمى غسل، وما يستعمل لجميع البدن يسمى غسل. والماء من حيثه اسمه غسل. وموجبه يقول ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. الخطمي نوع من المواد المطهرة مثل السدر ونحوه، كان موجودا استعملوا، وهو منظف جيد لغسل الشعر كما هو الآن مستعمل عند الناس في مثل هذا المقام الشامبو. وموجبه ستة أشياء: أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه، فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. والفضخ خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي: فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، قاله في الرعاية. يبين المؤلف رحمه الله الأشياء التي توجب الغسل، التي تجعل الإنسان يجب عليه أن يغتسل، أن يغسل جميع بدنه. ما هي هذه الأشياء؟ بدأ بأكثرها وجودا وأشملها حيث يشمل الرجال والنساء، ألا وهو خروج المني من مخرجه دفقا بلذة. إذا كان بهذه الصورة، إذا حصل من الإنسان، فإنه يجب عليه الغسل، من شرطه أن يكون من مخرجه الطبيعي، ومن شرطه أيضا الشرط الثاني أن يكون دفقا، والشرط الثالث أن يكون بلذة. فإذا وجدت هذه الشروط فإنه يجب على الإنسان الغسل. أما إذا خرج من غير مخرجه، كما لو أن إنسانا خرج منه هذا من ظهره من صلبه أو المرأة من ترائبها، فإنه لا يجب عليه الغسل. أو أنه خرج بدون لذة أو خرج بدون دفء، فإنه لا يوجب الغسل، إلا إذا كان الإنسان نائما فإنه إذا خرج منه المني على أي صورة من مخرجه الطبيعي فإنه يوجب الغسل. فلو خرج من إنسان يقظان بسبب البرد فلا يجب عليه الاغتسال، أو بسبب أنه حمل شيئا ثقيلا، أو أنه أجهد، أو أطال الجلوس، أو نحو ذلك، فإنه لا يجب عليه بسببه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. ومعنى الفضخ هو خروجه بالغلبة، يعني أن يخرج غالبا للإنسان لا يتحكم فيه. فإذا لم يخرج بهذه الصور وهذه الأوصاف فإنه لا يأخذ حكم المني، وإنما يأخذ حكم غيره من سائر الخارج من السبيل، وعلى هذا فلا يكون طاهرا وإنما يكون نجسا، والمني طاهر ليس بنجس، ولا يعتبر مذيا، وإنما يعتبر من ضمن سائر ما يخرج من الفرج. وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه حكم النجاسة المعتادة. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما. وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر ونحوه أو كان به إبردة لم يجب الغسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. يقول: إذا أن الإنسان خرج منه المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه أي ظهره وخرج منه لم يجب عليه الغسل، لأنه لم يخرج من مخرجه الطبيعي. كما لو حصل للإنسان حادث فخرج منه شيء من هذه المادة فلا يجب عليه الاغتسال، وحكمه حكم النجاسة المعتادة إذا خرجت من غير مخرجها. مسألة أخرى: قال إذا أن إنسانا أفاق من النوم ممن يمكن بلوغه، يعني ممن بلغ 10 أو بنتا بلغت 9، فوجد بللا في ملابسه فإنه ينظر فيها، فإن تحقق أنه مني اغتسل منه. إذا تحقق أن هذا الذي في ثيابه مني فإنه يجب عليه أن يغتسل. وقال يغتسل فقط، يعني أنه لا يجب عليه غسل ثوبه، وإنما يكفيه أن يحكه، وغسله ليس بواجب لأن هذه المادة طاهرة وليست بنجسة. ولو لم يتذكر في نومه أنه احتلم، فإذا وجد هذا البلل فإنه إذا تحقق أنه من هذه المادة فإنه يغتسل له، ولو لم يذكر أنه حصل له احتلام في نومه. وإن لم يتحقق ذلك فلينظر في حاله قبل النوم، إن كان سبق نومه ملاعبة لزوجته أو نظر فيها أو فكر في جماع ونحوه فإنه يحتمل أن يكون هذا مذيا، والمذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين وغسل ما لوث من ثيابه، فإنه حينئذ يغسل أثر هذا البلل ويغسل فرجه وأنثيه، ولا يجب عليه الاغتسال لأنه يحتمل أن يكون مذيا أو كان به إبردة، يعني نوع من الأمراض تكون سببا في خروج بعض السوائل من الإنسان من القبل، فإنه لا يجب عليه الاغتسال إذا كان ممن يعاني من هذا المرض. وإن لم يكن عمل شيئا من هذه قبل نومه، يعني أنه لاعب أو فكر أو كان به إبردة فإنه يغتسل احتياطا ويغسل مواضع البلل أيضا احتياطا. أما الاغتسال فالاحتمال الاحتلام، وأما غسل ثوبه فالاحتمال أن يكون غير احتلام، أن يكون من المواد السائلة التي تخرج من الفرج غير المني. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله وصدق عليه اسم الجنب، ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. فإن خرج المني بعده، أي بعد غسله لانتقاله، لم يعده، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. يقول المؤلف رحمه الله: إذا أن الإنسان حصل له أن انتقل المني من محله ولم يخرج، أي أحس الإنسان بشيء من اللذة وانتقال المني من موضعه لكنه لم يخرج خارج الفرج، فما الحكم؟ قال: إنه يجب عليه الغسل، إنه يجب عليه الغسل، لأنه يصدق عليه أنه أجنب، فإن الجنب هو الذي جانب فيه المني محله، فبانتقال المني من محله ولو لم يخرج من الفرج من الذكر مثلا، فإنه يجب على الإنسان بهذا الغسل. ولو خرج بعد ذلك، أي بعد الاغتسال، فلا يجب عليه إعادة الغسل، لأنه يسيل ولا يخرج بلذة حينئذ. وهذا الانتقال يحصل به البلوغ، ويحصل به ما يترتب على خروجه من سائر الأحكام التي تترتب على خروج المني، فسائر أحكام البلوغ وما يتعلق بها من مسائل الحدود وغيرها وثبوت البلوغ سواء كان للمرأة أو للرجل يحصل بالانتقال. فإن خرج بعد ذلك فإنه لا يجب عليه الاغتسال، وإنما يجب عليه الوضوء وغسل ما لوثه، لأنه نوع واحد في حالة واحدة لا يوجب غسلين. لا، لن نقف عند هذه المسألة ونكتفي بها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يهديهم إلى سواء السبيل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.